الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا قبل فترة بدأنا الكلام على قوله رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وتبين اتفاق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، وذلك بعلم ينشره أو صدقة جارية، والأمر الثاني الدعاء، دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. وذكر المؤلف رحمه الله كلاما لأهل العلم في هذا الباب، ثم ذكر رحمه الله إلى ما استدل به المانعون من وصول ثواب الدعاء والحج ونحوها بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فقال: أجاب العلماء رحمهم الله بأجوبة أصحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد للناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يوضح أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. فقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس دليلا مانعا من وصول ثواب الأعمال التي يهديها الآخرون لهذا الميت كالصدقة عنه والحج عنه والدعاء له ونحو ذلك، لأن الإنسان صار له مكان عند هؤلاء الأولاد أو الأزواج أو الأقارب أو الأصدقاء، فهذا من سعيه جعلهم يذكرونه بخير أو يعملون له عملا معينا ويدعون الله تعالى له، فكان هذا من سعيه. ثم إن أخوة الإيمان التي للإنسان فيها كسب وسعي وتحصيل، حيث أنه صار من أهل الإيمان بسبب أعماله الصالحة صار واحدا منهم، والمؤمنون أخوة، فدعوة المؤمن لأخيه المؤمن داخل في هذا المعنى. قال: وأما الجواب الثاني وهو أقوى منه، فهو أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفع ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر الله تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. معنى هذا أن الإنسان لا يملك سعي غيره، لكن ذلك الغير إذا أهدى سعيه لغيره فهذا تبرع منه وإحسان وفضل من هذا المسدي والباذل، وحينئذ وهب هذا الشيء لذلك الإنسان الآخر فيثاب عليه حينئذ. وأما ما جاء في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهما آيتان محكمتان تقتضيان عدل الله تعالى. فالأولى تقتضي أن الله تعالى لا يعاقب أحدا بجريمة غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره وجرمه كما يفعله ملوك الدنيا. يقول إن الله تعالى لا يعاقب الإنسان على فعل غيره، وهذا لا ينفي أن يكون الإنسان إذا تسبب في شيء ودعا إلى شر واعتنقه الناس وساروا عليه أن يكون يعاقب على هذا ويناله العقاب، لأن من دعا إلى بدعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا يعتبر من سعيه وليس من خارج سعيه، فيؤاخذ إذا أنه دعا إلى رذيلة أو أنه ابتدع شرا في المجتمع فالناس ساروا عليه، فعليه وزر هذا الشر ووزر من عمل به من بعده إلى يوم القيامة. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، وإنما يقال ليس له إلا سعيه. فالآية تدل على أن الإنسان لا يفلح إلا بعمله، فلا يقول الإنسان أنا أبي كان عابدا صالحا ويكفي هذا وأنتفع بعمل أبي، أو يقول إن لي ولد صالح فأنتفع بعمله وأنا على ضلالة. نعم الولد الصالح والإنسان الصالح إذا دعا يكون سبب خير، لكن أنت لا تملك هذا الشيء مسبقا وليس هذا هو المنجي لك وحده، لا بد أن تكون موحدا ولا بد أن تكون منقادا لأمر الله ومستقيما على طاعة الله، وتنتفع في الأمور التي يستجيب الله تعالى لها بدعاء هؤلاء أو صدقاتهم ونحو ذلك مما ورد الدليل عليه. وقوله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا دليل على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالإنسان لا يعاقب بعمل غيره، وإنما الغير هو الذي يتحمل ذلك. قال وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول استدلالهم بهذا حجة عليهم وليس لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انقطع انتفاعه وإنما انقطع عمله، فهو توقف عن العمل لكنه ينتفع بعمل غيره من الدعاء والصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. فهذه الأشياء يستفيد منها الإنسان بعد عمله، وإما العمل فإنه انقطع، وأما الانتفاع فإنه لم ينقطع. قال: وأما عمل غيره فهو للعامل، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. قال: وأما قراءة القرآن وإهداؤها للإنسان تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. هذا رأي الشيخ في هذه المسألة، وهو قول محل خلاف بين أهل العلم، فإن الكثير من أهل العلم يقول الذي يصل ثوابه ما ورد النص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحج والعمرة والصدقة والدعاء. وأما إهداء ثواب القرآن فقالوا إنه لم يرد فيه نص. والشيخ رحمه الله يرى أنه يصل ثواب إهداء ثواب قراءة القرآن إذا كان المهدي قرأ القرآن لنفسه وأهداه، وأما ما يستأجر لقراءة القرآن فيتدفع أجرة للقارئ، فقال إن هذا العمل ليس خالصا لله، والذي قرأ إنما قرأ لأجل الأجرة فلا يصل، لأن هذا العمل غير صحيح وعمل باطل، لأن هؤلاء من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوا حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم للصوم والحج والصدقة دون القرآن، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فإذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، فهذا سأله عن الحج لميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فكأنه يرجح هذا القول ويرى أنه من باب القياس الأولوي. فإن قيل: ما تقولون في الإهداء للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنه قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي قال لأمته ودلها على كل خير وأرشدهم إليه. فيقول: إن كونك تهدي شيئا من العمل الصالح لرسول الله هو لا يحتاج لهذا، لأن كل عمل يعمله الإنسان المؤمن يطيع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن للرسول صلى الله عليه وسلم مثل عمله، لما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأي عمل يعمله المسلم في هذه الدنيا من الصالحات مما جاء في القرآن والسنة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل أجرك. وحينئذ لا يحتاج أن تهدي له ثواب عملك وأبقى ثواب عملك لك. قال: ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. هنا ينبه لمسألة، يقول: كون الإنسان يذهب ويقرأ القرآن عند القبر، يقول هذا الأمر بدعة وعمل غير صحيح وعمل غير مشروع، ولم يصح عند أحد من أئمة الدين المشهورين، لا عند الأئمة الأربعة ولا عند غيرهم من أئمة الهدى والصلاح، فهو من الأعمال المحدثة. أما أنه يسمع الكلام الذي يقرأ عنده فهذا أيضا محل نظر، هو رأى أنه يسمع، ولكن القول الآخر وهو الأشهر أنه لا يسمع. وما حصل في حال أهل القليب الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، قالوا إنه خاص بهم، والله تعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. وعلى كل هو ورد أن الميت يسمع قرع النعال عندما يولي أهله من عنده، وأما أن ينتفع بالسماع فهذا لا يصح، لأن انتفاع الإنسان بالسماع يحتاج إلى حياة، يحتاج إلى أن يكون حيا، وثواب الاستماع إنما هو للأحياء وليس للأموات. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا مخاطب به الأحياء، وأما الأموات فقد توقف عنهم التكليف وليسوا بمكلفين وليس عندهم القدرة على استماع هذا القارئ. قال: بل ربما يتضرر ويتألم بالسماع إذا قلنا به لكونه لم يمتثل الأوامر الشرعية أو كونه ارتكب النواهي الشرعية التي يسمعها في القرآن فيزداد ألما. قال: وأما الذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا من الأعمال المنكرة، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول بهذا العمل ليس له أصل من الكتاب ولا من السنة، فكون الإنسان يوصي بأن يقرأ عنده القرآن هذه الوصية باطلة، أو الإنسان يستأجر شخصا ليجلس عند قبر أبيه أو أمه ليقرأ القرآن، هذا العمل من البدع وليس من الأعمال المشروعة. المشروع للإنسان هو أنه يزور المقابر ويسلم على أصحابها ويدعو لهم ويترحم عليهم وينصرف، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا زار المقبرة قال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا هو العمل الشرعي في الزيارة. أما أن يجلس الإنسان عند القبر فهو عمل غير صحيح، أو يقرأ القرآن عند القبر فهذا العمل غير صحيح، وهذه من الأمور المبتدعة في دين الله. فيجب على الإنسان أن يحرص على اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد شيئا من عنده وهو يظن أنه يحسن صنعا بينما هو يسيء صنعا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.